الاكتحال يا شيخ، الاكتحال يا شيخ مفطر وهل وارد عمل شيخ؟ الاكتحال لا يفطر. الاكتحال لا يفطر. طب الوارد يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ الوارد في الحديث تبعه على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان يكتحل. الحديث ضعيف الاكتحال. شيخ.